القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وأغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا. الدنيا ملك دايا في يوم وليلة، أحلى النغمات. وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسعد بأجمل ما لحن أمير النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي لكوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهي نبدأ بصوت الفنانة القديرة وردة الجزائرية. أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه، أكذب عليك وأكذب عليك إن قلت نسيتك همسة، أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه، أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسة، أكذب عليك. أمال أنا إيه؟ قولي أنت أنا إيه؟ اختار لي بري وأنا ناسي عليك. أمال أنا إيه؟ قولي أنت أنا إيه؟ اختار لي بري وأنا ناسي عليك. أمال أنا إيه؟ انت حبيبي انت حبيبي يا عيني انت حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي. قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي قول ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم الذي يتلألأ الليلة بأجمل ما لحن الموسيقار الكبير محمد الموجي لكوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي بمناسبة ذكرى ميلاده. واللقاء التالي مستمعينا الكرام مع صوت الفنانة الكبيرة شادية وشبكنا ستير حرير. شبكنا ستير حرير من نسمة شوق بتطير، شبكنا ستير حرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي العصافير. Thank you. حياتي اخوان اشبكهم على الفستان وتلات وردات اخوان اشبكهم على الفستان ونطير نطير نطير زي أيضا الموسيقار الكبير محمد الموجي للفنانة شادية بسط الأمر قال للوداع. واللقاء التالي مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنانة الكبيرة فايزة أحمد التي غنت من ألحان الموسيقار محمد الموجي بيت العز، حيران، تعالي لي يابا، ليه يا قلبي ليه، أنا قلبي إليك ميال، يلا سمراني يا تمر حلمة، ويوم القمر على الباب. يوم القمر على الباب نور انا ديره، يوم القمر على الباب نور انا ديره، يوم ارد الباب ولا انا

الجميل سلمت أمري غصب عني مش بخاطري الجميل سلمت أمري مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه صوت خدوني بالمحبة عشموني العيون صوت خدوني بالمحبة عشموني وفي بحور الشوق عيني غرقوني وتوبوني وفي بحور الشوق عيني غرقوني وتوبوني هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عين اللي جرحني رمش عين التقى أيضا الموسيقار الكبير محمد الموجي بأجمل ما لحن من أغنيات للفنانة صباح فقدم لها بفتح باء زي العسل الحلو اللي تقلن قوي والدوامة الحب الخطف علامة لعلامة أخدك ويلف بمريامة بمريامة الحب الخطف لعلامة لعلامة أخدك ويلف بحريامة بحريامة ويسيب القلب في دوامة وأنا أصلي بحب الدوامة الدوامة شكلي ده أفكار ياما خلي عرفني عايشة في دوامة وهو بالشكل ده أفكار ياما خلتني عايشة في دوامة أنا أصل بحب الدوامة الدوامة وساعات أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش إنها حلوة وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم غنوة وساعات أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش إنها حلوة وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم الشكوى وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة انا اصل بحب الدوامة أيضا الموسيقار الكبير محمد الموجي للفنان كمال حسني أغنية غالي علي وهنستمع إليها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. غالي علي غالي علي وأغلى عندي من الدنيا دي غالي علي غالي علي وأغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي أتمنى فرح وأدعيله وبكل قلبي أغنيله أتمنى فرح وأدعيله وبكل قلبي أغنيله وأسهر مع الليل أناديله مهما يطول الليل فيه أغلى عندي من الدنيا دي أغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي Thank you. شط بحر النغم مع أجمل ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، واللقاء التالي مع الفنانة نجاة الصغيرة حيث قدم لها أشهر ما غنت حبيبي لولا السهر وعيون القلب اللي هنستمع لجزء منها الآن على شط بحر النغم. بصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، نجم سهرتنا الليلة الذي قدم أجمل الألحان لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي بشكل عام، ولصديقه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بشكل خاص، حيث كان للعندليب نصيب الأسد من ألحانه. وهنستمع الآن لجزء من رائعة رسالة من تحت الماء. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت. مستمعينا، لحن أيضا الموسيقار الكبير محمد الموجي للعندليب عبد الحليم حافظ مالك ومالي اسبقني يا قلبي ليه تشغل بالك حبك نار أحبك وقصيدة قارئة الفنجان. بحياتك يا ولد امرأة عيناها تضحى على المعقول. بحياتك يا ولد امرأة عيناها منك العنقود ضحكتها أنغام وورود. فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود. والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة شعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى أنتم تأتوني يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. مستمعينا، تعاون أيضا الموسيقار الكبير محمد الموجي مع كوكب الشرق أم كلثوم حيث لحن لها العديد من الأغنيات مثل حانت الأقدار، الرضا والنور من تأليف طاهر أبو فاشا، وللصبر حدود، واسأل روحك من تأليف الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد. صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير. صبرني الحب كتير ودريت في القلب. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة مع أجمل ما لحن أمير النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي، الذي رحل عن عالمنا في الأول من يوليو عام 1995. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لأسامة بدوي وعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.